بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا من الغافلين. أما بعد، فما زلنا في روضة شذور الذهب للإمام المحقق ابن هشام رحمه الله، وقد أطلعنا في الدروس السابقة على علامات الإعراب الأصلية وأين أجدها، ثم تناولنا الحديث عن علامات الإعراب الفرعية. طالب العلم الآن سيجهز تفصيلا لبعض المباحث. هذه المباحث تكتسب علامة إعراب فرعية أو ثانوية أو نائبة. إذن الموضوع ما هو؟ علامات الإعراب الفرعية أو الثانوية أو النائبة، نجدها في الحديث عن الأسماء الممنوعة من الصرف، وفي المثنى، وفيما جمع بألف وتاء مزيدتين، وفي جمع المذكر السالم، وفي الأمثلة الخمسة، وفي الحديث عن الفعل المعتل الآخر. هذه المباحث عنوانها أنها تكتسب علامة إعراب فرعية. بدأنا في الدرس الماضي بجزئيات بسيطة. قال: أمامي الممنوع من الصرف، بعض الأسماء لها صبغة خاصة لا نجد فيها تنوينا، وعلامة الجر فيها الفتحة، والشواهد على ذلك كثيرة. ما توسع الإمام ابن هشام، لأنه وعدنا أن يفصل في هذا الجانب. ومن الآن قارئ القرآن يقرأ فيجد بعض الأسماء في حالة الجر يقول: علامة الجر الفتحة. نعم، هي صبغة خاصة من هذه الكلمات التي هي أسماء فيها رشاقة في الصوت، رشاقة في الأداء. حين يقرأ أحدنا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. أين الشاهد؟ بأحسن، بحر جر أحسن. ما الغريب؟ ما الفارق بين هذا الاسم وبين اسم عادي متمكن؟ الاسم العادي المتمكن علامة الجر فيه الكسرة، أم هنا بأحسن؟ قيسوا عليه هذه الآيات الرائعة: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. الرشاقة في الكلمة في الصوت، ما تغير المعنى بين تنوين وعدم تنوين، ما تغير، لكن الأداء. أتبع المؤلف الإمام ابن هشام هذه الجزئيات بما يسمى الاستثناء. قال: يصرف هذا الاسم في حالتين. قال: إذا عرف بأن أو إذا أضيف. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن تقويم. أضيف، ما علامة الجر؟ الكسرة. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. لما جر؟ لأنه عرف. سألني طالب قال: قلت لنا في الدرس هناك أكثر من هذين الأمرين. قلت له: صحيح. بعض الطلاب سألني أمس قال: ذكرت لنا أن الممنوع من الصرف هذا يصرف في أكثر من حالتين. صحيح، في الثالث، الأمر الثالث، في الضرورة الشعرية. الشاعر يحتاج إلى تنوين الاسم ينونه، يحتاج إلى جر الاسم الممنوع من الصرف. في المرحلة الابتدائية درسنا أجمل القصائد الوطنية، بلاد العرب أوطاني، من الشام ببغداد ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطواني، لسان الضاد يجمعنا بغسان وعدنان. اجمل قصائد. ماذا فعل الشاعر هناك بقصيدة بغسان واحدة؟ بغسان واحدة. هذا الثالث. رابعا، في مجال التناسب الصوتي والفاصلة القرآنية. في أي مجال؟ التناسب الصوتي، في قوله تعالى سورة الإنسان: كانت قواريرا قوارير، ممنوع من الصرف. وفي سورة الإنسان لو تابعنا الفاصلة القرآنية، الفاصلة القرآنية آخر الكلمة، لوجدنا التنوين من أول آية إلى آخرها. كانت قواريرا، قوارير من فضة، قراءة من القراءة متواتر، كانت قواريرا. ماذا فعل؟ صرفها من أجل الفاصلة. سلاسلا وأغلالا، سلاسلا، كلمة السلاسل ممنوعة من الصرف، ممنوعة من الصرف. الآن في الآية القرآنية من أجل التناسب الصوتي. هذه أربعة أمور. الآن حديث أيضا في غاية المتعة، سيحدثنا عن ما جمع بألف وتاء مزيدتين. هذا مصطلح قدام العلماء، قال المصنف رحمه الله: ثم قلت الثاني من المباحث التي تكتسب علامة فرعية، الثاني ما جمع بألف وتاء مزيدتين كهندات، فإنه ينصب بالكسرة نحو خلق الله السماوات، وفانفروا ثبات بخلاف نحوي وكنتم أمواتا، وكنتم أمواتا، ورأيت قضاة وألحق به أولاته. هذا مثل الشذوذ. جاء إلى الشرح قال: وأقول الباب الثاني مما خرج عن الأصل، خرج عن أصل الاكتساب بعلامة أصلية، ما جمع بألف وتاء مزيدتين. في المدارس يقولون جمع المؤنث السالم. ما الفرق بين التسميتين؟ حين أقول ما جمع بألف وتاء مزيدتين، قد يأتيني طالب ويقول: كلمة انتصار هذا اسم مذكر أم مؤنث؟ انتصار مذكر، ما جمع انتصار؟ انتصارات. إذن انتصارات هل هو جمع مؤنث؟ ذلك جاءت تسمية القدامى، التسمية الأعم، التسمية الأعم. سيذكر ذلك ابن هشام. فماذا قال؟ قال: سواء كان جمعا لمؤنث نحو هندات وزينبات، أو جمعا لمذكر. لاحظنا لو كتبنا جمع مؤنث سالم سيرد علينا هذا السؤال أم لا؟ سيرد علينا هذا السؤال. قال: أو جمعا لمذكر نحو اصطبلات، حمامات، قيس عليها انتصار، انتصارا. وسواء كان سالما كما مثلنا، أو ذا تغير كسجدات. ما مفرد سجدة؟ سجدة، سجدة. في علم الصرف حين نجمع الاسم نجمعه بالتخفيف، سجدات، سجدة، سجدات. وحين نجمع الصفة نسكن، بعلم التصريف أقول حسنة حسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. حين نجمع الصفة نسكن ضخمة، ما جمعها؟ ضخمات. نسكن الصفة ونفتح الاسم. قال وسواء كان سالما كما مثلنا أو ذا تغير كسجدات بفتح الجيم من أصل سجدة، وغرفات بضم الراء وفتحها. هناك من أضاف حركة ثالثة أيضا، الضم والفتح. نعم، قال وسدرات، سدرة نوع أنواع النبات، سدرات. قال بكسر الدال وفتحها سدرات، إتباع صوتي سدرات، الدال مكسورة إتباعا للسين. الآن سدرا سدرات، هناك من أتى بالتسكين سدرات، نوع أنواع النبات. هذه الأمثلة ماذا تكتسب؟ ما العلامة؟ قالت هذه كلها ترفع بالضمة وتجر بالكسرة على الأصل. طب أين الفارق؟ الفارق هنا وتنصب بالكسرة. متى يكتسب هذا الجمع علامة فرعية؟ في حالة واحدة، ما هي؟ حالة النصب. الاسم الممنوع من الصرف في الدرس السابق، متى يكتسب علامة فرعية؟ في حالة الجر. الآن ما جمع بألف وتاء مزيدتين متى يكتسب علامة فرعية؟ في حالة واحدة، حالة النصب فقط. قال وتنصب بالكسرة على خلاف الأصل. لاحظوا استعمال الوضوح، العرض الواضح عند ابن هشام. فهذه كلها ترفع بالضمة وتجر بالكسرة على الأصل، يعني علامة أصلية، وتنصب بالكسرة على خلاف الأصل. هذا درسنا. تقول جاءت الأمثلة وبعدها الشواهد والإعراب. جاءت الهندات، مررت بالهندات، ما عندي أي سؤال. أين السؤال؟ رأيت الهندات، مفعول به منصوب على تصريف الكسرة. خلق الله السماوات والأرض بالحق، خلق الله السماوات والأرض بالحق، إن في ذلك لآية للمؤمنين. أين الشاهد؟ جاء توضيح ابن هشام وملكنا الإعراب. ابن هشام سيملكنا الإعراب. خلق فعل الماض، الله فاعل، السماوات مفعول به والمفعول منصوب، وعلامة النصب الكسرة نيابة عن الفتحة. هذا ابن هشام المعلم. الآن ابن هشام المعلم للإعراب، هل هناك صعوبة؟ قال وقال الله تعالى، جاء الدعم بالشواهد. وقال الله تعالى لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا ناهية جازمة، اتبعوا مضارع مجزوم بلا، علامة جزمه حذف النون سترد معنا، والواو ضمير متصل فاعل، خطوات مفعول به منصوب. هذا درسنا. الشيطان مضاف إليه. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. هذه الآية القرآنية العظيمة لها شاهد في درسنا، ولها شاهد في الحديث عن الأفعال التي تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل. ما رأيكم؟ لها شاهد في درسنا، ولها شاهد في الأفعال التي تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل. أين الشاهد؟ يريهم، الهاء مفعول به أول، أعمالهم المفعول الثاني حسرات المفعول الثالث منصوب على تصبيه الكسرة. عليهم جار ومجرور تعليقان بكلمة حسرات، بكلمة حسرات. إن الحسنات يذهبن السيئات. لاحظوا بلاغة القرآن من جوامع الكلم أم لا؟ إن الحسنات يذهبن السيئات من روائع الكلم، من جوامع الكلم. إن حرف التوكيد ونصب، حرف مشبع. الحسنات اسم إن منصوب، هذا درسنا عن التنصيب الكسرة. ما شكل الخبر؟ جملة فعلية. يذهبن السيئات، يذهبن فعل مضارع مبني على السكون اتصاله بنون النسوة والنون فاعل، السيئات مفعول به منصوب علامة نصبه الكسرة. ونظائر ذلك كثيرة، يعني كأنه يقول أنا ملكتك هذه الشواهد وبينت لك المفاتيح الأساسية لإعرابها في الشروح وفي المطولات. ربما أضافوا كلمة ذوات، جمع ذات تجمع على ذوات. هذه الكلمة داخلة في درسنا. ما جمع بنت؟ بنات، كلمة بنات أيضا داخلة في درسنا. تصغير دراهم، دريهمات، دريهمات داخلة في درسنا أيضا. ما جمع صحراء؟ صحراوات أيضا داخلة في درسنا. قالوا ألحق بهذا الجمع أولاته، فينصب بالكسرة، يعني هذا اللفظ ينصب نيابة عن الفتحة، وإن لم يكن جمعا وإنما هو اسم جمع. ما الفرق بين جمع واسم جمع؟ جاءت الإجابة من ابن هشام. قال اسم جمع لأنه لا واحد له من لفظه. في علم الصرف متعة عالم الصرف أن يعرض لطلابه، أن يعرض للناس أنواع الجموع، هذه متعة. العنوان من غنى العربية، من غنى العربية تنوع الجموع. جمع مذكر سالم، الجمع بألف وتاء مزيدتين، صيغ منتهى الجموع، جمع الكثرة، القلة. تأتيني مصطلحات رائعة. اسم جمع القوم، كلمة قوم ألا تدل على جمع؟ هل لها مفرد من لفظها؟ إذا جاءت تسمية عالم الصرف ماذا قال؟ اسم جمع. قال التمر، العرب، الروم. قال هذا اسم جنس، العرب اسم جنس. ما مفرده؟ عربي. التمر اسم جنس، ما مفرده؟ تمر. كان في درسنا ماذا قال؟ قالوا ألحق بهذا الجمع أولات، وأولات الأحماس تمر معنا. قال فينصب بالكسر نيابة عن الفتحة وإن لم يكن جمعا وإنما هو اسم جمع لأنه لا واحد له من لفظه. حمل على جمع المؤنث كما حمل أولو على جمع المذكر كما سيأتي. وسألني طالب كلمة ذو مفرد كم جمعا لها؟ ذو مفرد كم جمعا عند العرب لكلمة ذو؟ لو أخذنا جمعا من لفظها ماذا نقول؟ ذو. إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذووه، إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذووه. جمع مذكر سالم. الآن عبارة القرآن إن في ذلك لآيات لأولي الألباب، لأولي بالجر ألو، صيغة جمع أم لا؟ ما مفردها؟ ذو، مفردها ذو. قال الله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. ما الشاهد؟ أولات في الإعراب بما سبقت؟ سبقت بفعل ناقص، النون هي الاسم، معناها ما يعرب أولات. قال ابن هشام: كنا كان واسمها، اختصر الطريق، أولات خبرها وعلامة وصفه الكسرة. كلمة واحدة ألحقت بماذا؟ ألحقت بهذا الجمع. أمامي بحث ممتع أيضا، وشواهده في القرآن واسعة. كلكم يسمع بالأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة. حين ندرس بطريقة عرض واضحة أو موضحة، أكتب أمام الطلاب العدد خمسة، أكتب عنوان العدد خمسة، أقول لهم العدد خمسة من خلاله سنحفظ ثلاثة مباحث. عدد خمسة، أقول لهم أمامي الأفعال الخمسة، وأمامي في درسنا الأسماء الخمسة. ماذا بقي؟ أفعال وأسماء. ماذا بقي؟ الأحرف الخمسة، تحت عنوان خمسة. الأحرف الخمسة عند سيبويه: إن، كأن، لكن، ليت، لعل. ما الغريب عليكم في تقسيم سيبويه؟ ما الغريب علينا في تقسيم سيبويه؟ أحسنت. ما ذكر أن بماذا؟ قال أن فرع عن إن. عند سيبوي أن فرع، معناها ما الأصول عند سيبوي؟ خمسة. الأحرف الخمسة عند سيبوي: إن، كأن، لكن، ليت، لعل. يعني هذا الكلام يطالب مبتدئ أدرك معي الأحرف الخمسة، فيما بعد سيبين عملها. ثانيا عنوان اسمه الأفعال الخمسة، ستمر بعد قليل. وفي درسنا الآن الأسماء الخمسة. حين قلت لكم الأسماء الخمسة، قد يخطر في بالكم سؤال. هذا السؤال خطر في بالنا حين كنا في السنة الأولى في الجامعة. ما هو؟ المدرس قال لكم الأسماء الخمسة. سيخطر في بالكم سؤال، خاصة من يدرس كتب النحو المعمقة. ما السؤال؟ أين السادس؟ يا سلام. سألنا الأستاذ عاصم البيطار رحمه الله حين قال لنا الأسماء الخمسة: أبوك، أخوك، حموك، فوك، ذو مال. هذه اسم. أحد الطلاب قال له: هناك اسم سادس. هذا في السنة الأولى. قال له: يا بني، الاسم السادس هو كلمة هنو. كلمة هنو ما معناها يا أستاذ؟ قال: اسم لما يستقبح من ذكره، اسم لما يستقبح من ذكره. كل شيء استقبحه العربي أطلق عليه كلمة هنو. هذه أنا سأسامحكم بها، آخر كلمة سأسامحكم بها. الإمام الفراء اكتفى بخمسة أسماء، إمام أهل الكوفة. الإمام الزجاجي تلميذ من؟ تلميذ الزجاج، من محبته لشيخه نسب إليه في التسمية الإمام الزجاجي. أحد علماء بغداد صاحب كتاب اللامات، صاحب كتاب الجمل، أمتع كتاب. حدثتكم عن كتاب الجمل في درس مضى، كتاب الجمل في النحو من أمتع الكتب. كلما ألف بابا من أبوابه، باب المبتدأ مثلا، أنهى هذا الباب بمنهجيته بشواهده بإيضاحه، وطاف حول الكعبة وقال: اللهم بارك بهذا الكتاب وبارك بمن يقرأ هذا الكتاب. لكن جاءت كتب ابن هشام، فماذا فعلت بتلك الكتب؟ أخفتها. من يعرف منكم كتاب الجمل للزجاجي؟ ما يجوز. كتاب ممتع أيها الأكارم، كل هذه الكتب على العين والرأس. إذن أمامي الآن بحث مختصر اسمه الأسماء الخمسة: كلمة أبوك، أخوك، فوك الفم، ذو مال. ماذا قال عنها ابن هشام؟ قال: ثم قلت: الثالث ذو بمعنى صاحب، ذو العقل يشقى في النعيم بعقله. ضعوا بدل كلمة ذو صاحب، صاحب العقل يشقى، صحيح أم لا؟ إذن قيدها لغرض، قيد كلمة ذو بمعنى صاحب لغرض. إذن قال: الثالث ذو بمعنى صاحب وحدها. وما أضيف لغير الياء من أب، أخ، حم، هن، فم بغير ميم. كلمة بغير ميم تابعة لأي كلمة؟ فم. ذلك العربي قال فم، وقال فوك. ماذا قال؟ فم، وقال فوك، كلاهما استعمل. هل جاءت كلمة فم في القرآن؟ هل جاءت كلمة فم في القرآن؟ وردت كلمة فوك إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، لكن هل وردت كلمة فم بالميم؟ أين حفاظ القرآن؟ أنا أريد آية صريحة، لم تري؟ خير. هذا قال: فإنها تعرف بالواو والألف والياء. هنا درسنا قال: فإنها تعرف بالواو والألف والياء. ما مقصوده بالواو؟ رفع، والألف حرف نصر. هذا النثن جاء الشرح فماذا قال؟ قال: وأقول الباب الثالث مما خرج عن الأصل الأسماء الستة المعتلة المضافة إلى غير ياء المتكلم، فإنها ترفع بالواو نيابة عن الضمة، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة، وتخفض، استعمل عبارة أهل الكوفة، تخفض. نحن ماذا نقول؟ وتجر، عبارة من؟ عبارة أهل البصرة. وتخفض بالياء نيابة عن الكسرة. وشرط الأول منها وهو ذو أن يكون بمعنى صاحب. تقول: جاءني ذو مال، فعو بدلها صاحب. رأيت ذا مال، مررت بذي مال. ما دليلك؟ جاءت الشواهد. قال الله تعالى: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. أين الشاهد؟ لذو، لام لام التوكيد، ذو خبر إن مرفوع لام تفعيل واو. وقال تعالى: أن كان ذا مال وبنين. أن كان ذا مال خبر كان. وقال تعالى: انطلقوا إلى ظل، ما صفته؟ ذي ثلاث شعب. قال: فوقع ذو في الأول خبرا لإن، فرفع بالواو. وفي الثاني خبرا لكان نصب بالالف، وفي الثالث صفه لظل فجر بالياء، لان الصفه تتبع الموصوف. حين قيد ذو بمعنى صاحب، كان سائلا يسال هل في كلام العرب استعمال كلمة ذو بمنحى آخر؟ هذا السؤال، هل استعمل العربي كلمة ذو دون معنى صاحب؟ قال نعم. انظر إلى كلام العرب، قال وإن لم يكن ذو بمعنى صاحب كان بمعنى الذي، اسم موصول، وكان مبنيا على سكون الواو، مبني على سكون الواو. تقول جاءني ذو قام، نحن لا نستعمل الآن هذه اللغة، لكن ابن هشام حريص على السماع. ورأيت ذو قام، ما تغير هنا في هذه اللغة، ومررت بذو قام، وهي لغة طيء من اليمن، لغة طيء استعملت كلمة ذو بمعنى الذي، استعملتها استعمالا واحدا بالرفع النصب والجر. الآن نوع من الاستدراك على أن ماذا تفيد على في مثل هذه التراكيب بتركيب ابن هشام، ماذا تفيد على الاستدراك؟ نعم، الاستثناء، الاستدراك، نعم، على أن منهم قبيل الطيء، طيء من يجريها مجرى التي بمعنى صاحب فيعربها بالواو والألف والياء، فيقول جاءني ذو قام، رأيت ذا قام، ومررت بذي قام. قال إلا أن ذلك شاذ. لذلك الآن نحن لا نستعمل هذه القاعدة، وأي مدرس يريد أن يدرس مرحلة إعدادية أو ثانوية هو الآن في غنى عن هذه الفكرة. معي أنتم؟ حتى في الجامعة ندرس ماذا؟ ندرس المشهور الفصيح، السماع الصحيح، ننبه على أمر فيه شذوذ. إذن هذا هذا. أخيرا قال والخامسة والخمسة الباقية، طبعا جوزت بعض الأسطر، والخمسة الباقية شرطها أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم، كقوله تعالى وأبونا شيخ كبير. أبونا مبتدأ علامة الرفع الواو، شيخ خبر، كبير صفة. وقوله تعالى إن أبانا لفي ضلال مبين، أبانا اسم إنا. وقوله تعالى ارجعوا إلى أبيكم، هذا جمع ابن هشام الرفع والنصب والجر، أجمل منهج وأوضح منهج. قال فوقع الأب في الآية الأولى مرفوعا بالابتداء، وفي الآية الثانية منصوبا بإن، وفي الآية الثالثة مخفوضا بإلى، وهو في جميع ذلك مضاف إلى غير الياء، فلهذا أعرب بالواو والألف والياء. وكذلك القول في الباقي بكلمة أخ وكلمة فو وما شابه ذلك. الآن كأن سائلا يسأل نريد إضافة أب وأخ إلى ياء المتكلم، ماذا نقول؟ قال ولو أضيفت هذه الأسماء إلى ياء المتكلم كسرت أواخرها لمناسبة الياء، وكان إعرابها بحركات مقدرة قبل الياء، تقول هذا أبي ورأيت أبي ومررت بأبي، فتقدر حركات الإعراب قبل ياء المتكلم، كما تفعل ذلك في نحو غلامي. كلنا يحفظ سطرين من الإعراب لهذه الكلمة الأخيرة، وهذا أيضا لو كان مجالنا مجال تدريس مرحلة إعدادية أو مرحلة ثانوية لن نقوم بهذا التفصيل. أبي رجل محسن، الآن كلامي موجه إلى مرحلة إعدادية، سأقول له أبي مبتدأ والياء مضاف إليه، كلامي لمن؟ لمرحلة إعدادية، سأقول له أبي رجل فاضل، أبي رجل محسن، كلمتين. أنتم جميعا أظن تحفظون أبي مبتدأ، انظروا هذه عبقرية عالم النحو. أبي مبتدأ مرفوع، علامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة. هذا تعليل صوتي، تعليل صوتي رائع ممن من عالم النحو. لم يقول العربي أبوي كريم. كيف يجمع بين الضم والكسرة، كسرة الياء؟ لذلك هذا الإعراب الذي نحفظه إعراب من؟ إعراب عالم نحو. أيضا نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، نكتفي بهذا القدر. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.